من له يغفر لنا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتنوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فهذه الآيات في بدايتها يأمر الله جل وعلا عباده بتقواه أن يتقوا تبارك وتعالى، والمراد هنا طاعته عز وجل والانكفاف عن المحارم والمعاصي وترك المنهيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فقرنت التقوى ها هنا بالطاعة، قرنت التقوى بالطاعة فتحمل الطاعة على فعل المأمور الاستجابة له، والتقوى من الوقاية فيكون معنا ترك المنهيات والمحرمات والمعاصي وما حرمه الله جل وعلا. وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوها، اطلبوا الوسيلة إلى الله جل وعلا. وأصل الوسيلة أنها تطلق على ما يوصل إلى المقصود، الوسيلة وما يوصل إلى المقصود، كل ما أوصلك إلى مقصودك فهو وسيلة، فالطريق وسيلة والحبل وسيلة لغة. والمراد هنا وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة، تقربوا إليه واطلبوا قربته وطاعته جل وعلا، وذلك بالأمل بما يرضيه واجتناب ما يكرهه ويغضبه تبارك وتعالى. وابتغوا إليه الوسيلة، هذا هو المراد بالوسيلة، وهو قول جمهور المفسرين خلافا لمن ادعى أن المراد بالوسيلة هنا هو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه، وألحقوا بذلك التوسل بالصالحين وذواتهم وحقوقهم وجاههم ونحو هذا، والآية لا تدل على ذلك. فالابتغاء هو الطلب، والوسيلة ما به يحصل المقصود، والذي جاء عن المفسرين من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أن المراد بالوسيلة القربة، القربة والطاعة، وهي تتمثل بالعمل الصالح وترك المعاصي والمنهيات والمحرمات. هذا هو المراد بالوسيلة، وعليه فالذي يوصل إلى الله جل وعلا إنما هو طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، يدخل جنات، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. فدل على أن الوسيلة ما يوصل إلى المقصود، والمقصود المطلوب هو أن يدخل جنة الله جل وعلا، فالوسيلة إلى ذلك هي طاعته سبحانه وتعالى. وفسرت الوسيلة أيضا بالمقام المحمود الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا يؤتاه إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وأصدق أيضا عند البخاري.